بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط الثاني من نفحات العادلية ومقتطفات من حفلة ليلة عيد الأضحى المبارك سنة 85 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وسلم على السم حديث أحبتي فذكره نور صلى الله عليه وسلم. في سلام شعورها محجبة لا حفظها والأسينة تجدد عشقا للخليل من الهوى وتلعب عشقا بالعقول عقيلة خسر في ربوع على للأحبة والنور وقر السلام. Thank you. تقومين متى يأمن المشتاق من جو صدره لقومه حنين لا يزال لبالي وقد زاد حزني بعده ومحيني مقيما مدى دهري على حب وجههم وأبسط كفي راجيا ميل قربهم متى يأمن المشتاق من جو صدهم لقلبي أحبتنا جزوا وحيل وحملوا مطاياهم يوم النوى وترحلوا أناديهم والجسم مني معلم بوقتنا يوما وداع زمان ليشفى محب من وداع حبيب خيلا لئن واكلت ما ذلك الحمى فعوجا على واد العقيق وسلمى وقال له عني وقال له عني لقد شف الغمى بكيت من الاشواق عندما جعلتم جفاكم والصدود مصيري Oh. Oh. ومعاليكم ومسجدكم النار أنصار يا بكم وبسر الحب أسألكم لي كرام لكم فلا تتركوني محبا دون محبوبين. والله فكن شكورا لا تقل الله هو الله أكرم منك من حبل الوريد فكن شكورا لا تقل الله فهو الحكيم وعبده تحت القضاء ولحكمة للابتلاء بلاه فهو الحكيم وعبده تحت القضاء الله ربه ما بدنا قال